قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذوي الأرحام. وسبق أن عرفنا ذوي الأرحام في اللغة هم القرابة، أي إنسان كانوا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل قريب فهو ذو رحم، كما قال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفي الاصطلاح، اصطلاح الفرضيين، المراد بذوي الأرحام هم من عدا أصحاب الفروض والتعصيب سوى الزوجين، هؤلاء هم ذوي الأرحام. يعني إذا لم يكن صاحب فرض ولم يكن معصب وكان ذا قرابة فهو من ذوي الأرحام. ويشترطوا في إرثهم أن لا يوجد صاحب فرض ولا معصب إلا أحد الزوجين يرث معه ذوي الأرحام، لأن أصحاب الفروض نوعان: نوع يرد عليهم وهم من عدا الزوجين، ونوع لا يرد عليهم وهم أحد الزوجين. فإذا كان الموجود أحد الزوجين فقط فلا يرد عليهم فيرث ذوي الأرحام، وإن كان الموجود صاحب فرض من غير أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه وما بقي يأخذه ردا. فصاحب الفرض يأخذ فرضه ويأخذ ما بقي ردا سوى أحد الزوجين، فأحد الزوجين يأخذ فرضه فقط. وأصحاب الرد من ما يتميزون به أن ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم، وإنما يرثون كالإخوة لأم. وتقدم أن عرفنا أن توريث ذوي الأرحام قال به الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال، والإمام مالك يرى أن ما بقي من أصحاب الفروض والتعصيب يرد، يحفظ في بيت المال أو يرثه بيت المال. إلا أن العمل عند المتأخرين من المالكية والشافعية هو على عدم توريث بيت المال وصرف المال إلى أصحاب، إلى ذوي الرحم، لأنهم قالوا أو قال بعضهم: أيسنا من انتظام بيت المال فذوي الرحم أولى من بيت مال غير منتظم. كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ الجواب: 11 صنفا. الأول: أولاد البنات وبنات الابن. انتبه، يقول: كم أصناف ذوي الأرحام وما هي؟ كم يسأل بها عن العدد، تقول 3 4 5 10 كذا، وما هي تبين هذا العدد. فيقول: أصناف ذوي الأرحام 11 صنف، 11 صنف، هذا من حيث العدد. وما هي أصنافهم هذه التي سيذكرها؟ إلا أن المؤلف رحمه الله في الكتاب الذي بأيدينا قدم شيئا على شيء، فنحب أن نعدل على ضوء ما درج عليه المؤلفون رحمهم الله. نعم. الأول أولاد البنات وبنات الإبن. الأول أولاد البنات وبنات الإبن، هؤلاء هم أقرب ذوي الأرحام لأنهم من فروع المتوفى. بناته صاحبة فرض، بنات الإبن صاحبة فرض وتعصيب، أحيانا فرض وتعصيب كلهن. بنات البنات وبنات بنات الإبن هؤلاء من ذوي الأرحام، وهم الصنف الأول الذين هم فرع المتوفى. نعم. الثاني ولد الأخوات. الثاني ولد الأخوات، قال ولد ليشمل الذكر والأنثى، ولد، وكلمة ولد للذكر والأنثى في الشرع، وبنت للأنثى، وابن للذكر. والله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، المراد بأولادكم الذكور والإناث. الأول بنات الابن أولاد البنات وبنات الابن، الثاني ولد الأخوات، يعني ابن الأخت وبنت الأخت، هؤلاء من ذوي الأرحام. نعم. الثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأم أو لأب، صححوها بارك الله فيكم. الثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأب، بنات الإخوة الإخوة لأبوين أو لأب. أولاد ولد الأم سيأتي، هؤلاء هم الرابع. انتبه، الثالث من هم؟ بنات الإخوة، يصلح أن تقول بنات الإخوة لغير أم، أو بنات الإخوة لأبوين أو لأب، صيام بنات الإخوة لغير أم، لأن قال هنا بنات ولم يقل أولاد، لأن أبناء الإخوة أصحاب تعصيب. انتبه للفرق، هي يكفيك. أولاد البنات يشمل الذكر والأنثى، بنات الإبن وأولاد بنات الإبن، الثاني ولد الأخوات يشمل الذكر والأنثى، ولد الأخت وابن الأخت سيان، الثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأب، ويصح أن تقول بنات الإخوة لغير أم ليشمل الشقيق ولأب، هؤلاء الثالث. انتبه لهذا الترتيب. نعم. الرابع ليس بنات العم، عندكم في الكتاب مكتوب بنات العم وليس كذلك، الرابع هو اللي مكتوب الخامس الآن. الرابع ولد ولد الأم، سواء كان ولد الأم ذكر أو أنثى، قال ولد ولد الأم، يعني ابن الأخت لأم، وابن الأخ لأم، وبنت الأخت لأم وابن الأخت لأم، قال ولد ولد الأم، انتبه، في الدرجتين ولد، ولد ولد الأم، ليشمل كلمة ولد الأولى الذكر والأنثى، ويشمل كلمة ولد الثانية الذكر والأنثى. كأنه قال، يعني قوله ولد ولد الأم بمثابة قوله ابن الأخ لأم، بنت الأخ لأم، ابن الأخت لأم، ابن بنت الأخ لأم، يعني أربعة. قوله ولد ولد الأم يشمل الأربعة، لأن ولد الأم اثنين ذكر وأنثى، وولد ولده ولده اثنان كذلك، ابن وبنت، ابن الأخ لأم، بنت الأخ لأم، ابن الأخت لأم، بنت الأخت لأم، أربعة. هؤلاء عبر عنهم بقوله ولد ولد الأم، ولد يشمل اثنين، ولد الأم يشمل اثنين الذكر والأنثى. هذا هو الرابع، اكتب عليه رقم أربعة. الخامس العم، اللي مكتوب عندنا بالكتاب السادس، اكتب بدل السادس، اكتب فوقها رقم خمسة. نعم، الخامس، الخامس العم لأم، العم لأم، سواء كان عم الميت، سواء عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. الخامس من ذوي الأرحام، الصنف الخامس العم لأم، ليس العم فقط، العم لأب معصب، العم الشقيق معصب. العم لأم يعني أخ أبيك لأمه من قبيلة أخرى، اجتمع وأبوك بالأم، ولكل أب، هذا عم لأم من ذوي الأرحام، عم شقيق معصب، عم لأب معصب، عم لأم، لأن الأعمام ثلاثة، عم شقيق وعم لأب، هؤلاء من العصبة، عم لأم هذا من ذوي الأرحام، ليس صاحب فرض ولا صاحب تعصيب. هذا كم هو؟ الخامس ترتيبه. بعد الخامس السادس العمات، اللي مكتوب عندكم السابع، لأنه قدم بنات الأعمام على الأعمام، جعلهم الرابع هو الذي خربط الحساب عندنا والأرقام. إذا أخذنا بنات الأعمام التي هي السابع اعتدل المسير عندنا. السادس العمات من كل جهة، إيش معنى من كل جهة؟ يعني سواء كنا عمة أخت لأب شقيق، عمة أخت لأب من أبيه، عمة أخت لأب من أمه. العمات من كل جهة، سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم، وسواء كنا عمات الميت أو عمات أبيه أو عمات جده، يعني من جهة الأب. السادس العمات من أي جهة، وسواء كنا عمات للميت أو عمات لأبيه أو عمات لجده، يجتمعن مع الميت في الجد أو بأب الجد أو بجد الجد، هؤلاء العمات وهن الصنف السادس. السابع، ارجع إلى الرابع في ترتيب المؤلف رحمه الله. بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم وبنات أبنائهم. السابع، بنات الأعمام، يعني سواء كان بنت عم شقيق، بنت عم لأب، بنت عم لأم، وبنات أبناء الأعمام، هؤلاء الصنف السابع اللي مكتوب عندنا في الكتاب الرابع. الثامن هو في الكتاب عندنا، الأول والثاني والثالث في الكتاب كما هي، الأول والثاني والثالث، الرابع في الكتاب هو السابع، والخامس في الكتاب هو الرابع، قدمه، والسابع في الكتاب هو السادس، ثم يأتي بعد السادس السابع الذي هو مكتوب في الكتاب الرابع. فإقحام الرابع السابع جعله الرابع، جعل السابع الرابع هو الذي ارتبك معه هذا الترتيب. الثامن، نعم، الثامن الأخوال والخالات، أي الثامن اللي يأتي من جهة الأم، الأخوال والخالات، وهم إخوة الأم، سواء كانوا إخوة للأم من أبويها أو من أبيها أو من أمها. هؤلاء الخوال، هذا خال شقيق يعني أخ للأم من أبويها، وهذه خالة من الأب يعني أخت للأم من الأب، وهذه خالة من الأم يعني أخت للأم من الأم. نعم. الثامن، أعد، الأخوال، الثامن الأخوال والخالات، أي إخوة الأم وأخواتها، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. نعم. التاسع الجد، أبو الأب وأبوه وجده وإن علا. التاسع الجد، ونعرف أن الجد جد من جهة الأب، هذا صاحب فرض أو تعصيب. أبو الأب وأبو أبو الأب وأبو أبي الجد وهكذا، لكن هذا من جهة الأم، أبو الأم وأبو أبي الأم وأبو أبي أبي الأم وهكذا، يعني ما كان من جهة الأم. الجد أبو الأم وأبوه وجده وإن على، هذا التاسع. نعم. العاشر، كل جدة أدلت بأب بين أمين. كل جدة أدلت بأب بين أمين، أو كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد. هؤلاء الجدات الساقطات يعني غير الوارثات، أدلت بأب بين أمين، هي إحداهما، يعني أم أب الأم، أم أب الأم، هذه جدة أدلت بأب بين أمين، يعني أم أب الأم، هذه غير لا صاحبة فرض، والجدات كلهن ما فيهن معصب. وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد، يعني أم أب الجد سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، كل واحد ما ترث، لا صاحبة فرض، ليست صاحبة فرض. كل أم أدلت بأب أعلى من الجد. نعم، كأم أبي الجد، أم الجد ذكرناها أنها من أصحاب صاحبة الفرض، لكن فيها خلاف، لكن عندنا توريثها أم الجد، لكن أم أبي الجد ما ترث. وكل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، مكتوب عندكم في الكتاب كأم أبي أبي الميت، يؤدي الغرض عنها كأم أبي الجد، أم أبي الجد. نعم. الحادي عشر من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة، أدلى بصنف من هؤلاء الأصناف الإحدى عشر، ذكرنا العمة مثلا، أدلت الحادي عشر من أدلت بالعمة، يعني كعمة العمة وخالة الخالة وهكذا، هؤلاء الإحدى عشر نحب أن نرجع إليهم لعلنا نصنفهم تصنيف يقربهم إلينا. فنقول الصنف الأول فرع الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، هذا صنف واحد، الفرع صنف واحد. الثاني ولد الأخوات، الإخوة لا، لأن قلنا أبناء الإخوة عصبة، ولد الأخوات يشمل الذكر والأنثى من أولاد الأخوات. الثالث بنات الإخوة، هنا قال بنات ما قال ولد الإخوة، لأن من ولد الإخوة صاحب تعصيب، ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هذا معصب، فقال بنات الإخوة لأبوين أو لأب ليخرج ولد الأم، سيأتي. الرابع ولد الأم، إذن الثاني والثالث والرابع هؤلاء يتصلون مع الميت بأبيه، لأنهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وولد ولد الأم، ثلاثة أصناف. الصنف الأول فروع الميت، الصنف الثاني والثالث والرابع يتصلون بالميت بأبيه، لأنهم أولاد الإخوة، إخوة من الأم ذكرا كان أو أنثى، وبنات الإخوة الأشقة أو لأب، وأولاد الأخوات، ثلاثة أصناف يجتمعون بالميت معه في أبيه، ثلاثة مع الأول أربعة. الخامس العم لأم، السادس العمات، السابع بنات الأعمام ثلاثة، الخامس والسادس والسابع، هؤلاء يلتقون بالميت معه بجده، ما هم بأبيه، بجده ثلاثة، العمات، العم لأم أولا ثم العمات ثم بنات الأعمام، ثلاثة أصناف يجتمعون مع الميت في جده. الثامن الأخوال والخالات، وهؤلاء يجتمعون بالميت معه في أمه، الأخوال والخالات. التاسع والعاشر، هؤلاء أصول للميت غير وارثين. التاسع والعاشر، التاسع هم الأجداد الذين لا ميراث لهم، والعاشر الجدات اللاتي لا ميراث لهن بفرض، هؤلاء عشرة. والحادي عشر من أدلى بواحد من هذه الأصناف، كأن يكون بنت بنت بنت بنت بنت، يعني ليس بنت بنت وإنما هو بنت بنت بنت، يعني أدلى بهؤلاء مثلا، ومثل بنت أخ، بنت بنت أخ، بنت عم، بنت بنت عم، ولد أم، ولد ولد أم، ولد ولد ولد أم، يعني أدلى بهؤلاء. إذن الفروع كم صنف؟ واحد. والذين يلتقون بالميت بأبيه ثلاثة، والذين يلتقون بالميت بجده ثلاثة، والذين يلتقون بالميت بأمه الأخوال والخالات. بقي معنا التاسع والعاشر، أصول الميت من الذكور والإناث غير الوارثين بالفرض ولا التعصيب، والحادي عشر من أدلى بواحد من هؤلاء. الفروع واحد، والذين يلتقون يجتمعون بالميت بأبيه ثلاثة، يلتقون بالميت بجده ثلاثة، يتصلون بالميت من جهة أمه واحد، أصول الميت اثنان. الحادي عشر من أدلى بصنف من هذه الأصناف. من يقول لي هؤلاء الأحد عشر؟ لا تنظر الكتاب. الأول فروع الميت، الثاني والثالث والرابع يجتمعون بالميت بأبيه، الخامس والسادس والسابع يجتمعون بالميت بجده، الثامن يجتمعون بالميت بأمه، التاسع والعاشر الأصول من الآباء والأمهات غير الوارثين، الحادي عشر من أدلى بصنف من هذه الأصناف العشرة. واضح ترتيبهم؟ الأول بدأ بالفروع، ثم الأقربون الذين يلتقون بالميت بأبيه، ثم الذين يلتقون بالميت بجده، ثم الذين يلتقون بالميت بأمه، ثم الذين يلتقون بالميت الذين هم أصول للميت من ذكور وإناث من أجداد وجدات غير وارثين، الحادي عشر من أدلى بصنف من هذه الأصناف. نضبط هذه الأصناف العشرة، مهمة. نعم، سؤال، صفة، ما صفته؟ سؤال، توريث ذوي الأرحام يختلف عن توريث أصحاب الفروض والتعصيب في فروق كثيرة، من أبرزها وأهمها الذي قد لا يكون مذكور أن المجموعة من أهل التعصيب أو من أهل الفروض يرثون بالسوية ولو اختلفت آباؤهم، أما ذوي الأرحام فيرثون بحسب ميراث من أدلوا به. يوضح هذا، ميت له خمسة أبناء ابن، وابن ابن آخر، أباهم ميتين، هؤلاء يسمون أحفاد، خمسة أبوهم واحد وواحد أبوه واحد، هؤلاء الورثة كيف نورثهم؟ من عدد رؤوسهم ستة، الذين أبوهم واحد يأخذون خمسة أسهم، والذي أبوه واحد يأخذ سهم واحد، لأن هؤلاء الستة كلهم يدلون بالميت، هذا يقول جدي وذا يقول جدي وذا يقول جدي، ما علينا من أمن من أدلوا به لأنهم ما ورثوا بالتنزيل. هذه على هذا السؤال، بخلاف ذوي الأرحام خمس بنات بنت، خمس بنات بنت وبنت بنت أخرى، كيف يرثون؟ من يقول لي ما الذي لهؤلاء الخمس؟ لهم كم؟ لهم النصف، وهذه البنت لها النصف، لصار الورثة هؤلاء فقط، ما فيه إلا هؤلاء خمس بنات بنت، خمس بنات بنت، أمهن رقية، وواحدة بنت بنت أمها حفصة، وحفصة ورقية خوات، ولا يوجد من الورثة إلا هؤلاء الست، كيف نورث هؤلاء الست؟ مثل أولاد الإبن اللي قلنا قبل قليل، لا، هؤلاء الخمس لهن النصف لأنهن يرثن ميراث أمهن، وهذه الواحدة بنت حفصة تأخذ النصف الآخر لأنها ترث منزلة أمها، هذا معنى كلمة بالتنزيل، خمس بنات أخ وخمس بنات أخ لأم، الأول خمس بنات أخ لغير أم، يعني سيئة شقيق أو لأب ما دام ما فيه فرق، وخمس بنات أخ لأم، كيف نورثهن؟ نعطي بنات، لا ما في غير هؤلاء، نعطي بنات الأخ لأم واحد، ونعطي بنات الأخ لغير أم نعطي بنات الأخ لغير أم الباقي، لأنهم ورثوا بمنزلة أبيهم، أبوهم يأخذ الباقي، وهذا ورث، وهذه والخمس ورثنا بمنزلة أبيهن، نزلناهن منزلة أبيهن، ولا نزلناهن منزلتهن هن، لأنهن بنات أخ، والأخ يأخذ كل ما بقي، فيأخذ هذا واحد وهذا يأخذ خمسة، والخمس يقتسمنا الخمسة، والخمس الأخريات يقتسمنا الواحد بمثابة السدس. اقرأ. يرثون بالتنزيل، وهو أن نجعل كل شخص من ذوي الأرحام بمنزلة من يدلي به، بمنزلة من يدلي به، مثل ما قلنا في بنات البنات، خمس بنات بنت واحدة، وبنت واحدة بنت لبنت أخرى، جعلنا كأن الورثة البنتين، فأعطينا نصيب البنت الأولى لبناتها الخمس كامل الذي هو النصف، وأعطينا نصيب البنت الثانية الذي هو النصف لبنتها واحدة، بخلاف أولاد البنين فهم يرثون من الميت مباشرة لا من أبائهم بل منزلة أبائهم، فمثلا خمسة أبناء ابن وخمس بنات ابن، خمس بنات بنت ابن، وخمس خمسة أبناء بنات، خمسة أبناء بنت ابن آخر، وبنت بنت أخرى، كأن الميت له ثلاث بنات، الميت له ثلاث بنات كلهن متن قبله، البنت الأولى خلفت خمسة أبناء، البنت الثانية خلفت خمس بنات، البنت الثالثة خلفت بنت واحدة، هؤلاء يقسم المال بينهم أثلاثا، كأن الوارث هو أمهاتهم، فخمسة ذولا لهم ثلث، والخمسة البنين لهم ثلث، والبنت الأخرى الثالثة لها ثلث، هذا إذا كانوا من ذوي الأرحام، عكسها من ذوي العصبة مثلا، خمسة أبناء ابن وخمس بنات ابن آخر وبنت ابن واحدة، يعني الميت خلف ثلاثة أبناء، الابن الأول له خمسة أبناء، الابن الثاني له خمس بنات، الابن الثالث له بنت واحدة، كيف توريث هؤلاء؟ انتبه، خمسة أبناء ابن، هذا ما هو تعصي، ما هو فرض ولا ذوي الأرحام، خمسة أبناء ابن وخمس بنات ابن آخر وبنت ابن ثالث، من كم؟ من عدد رؤوسهم. خمسة عبارة عن عشرة، وخمس خمسة عشر، والبنت ستة عشر، من عدد رؤوسهم، لأنهم كلهم كأنهم أبناء رجل واحد، من لأن هذا جدهم يرثون جدهم. ما هؤلاء يرثون بالتنزيل؟ لو ورثوا بالتنزيل لأعطينا بنت الابن الأخيرة ذي ثلث المال، ونحن لا نعطيها، إنما هم يرثون من جدهم بمنزلة واحدة. وكما سبق أن قلنا إنها تكون عصبة مع الغير، بنت الابن مع أبيها أو مع ابن أخيها الذي في درجتها، ابن عمها الذي في درجتها. نعم كمل هذا. فولد البنات وإن نزل كالبنات، وولد بنات الابن كبنات الابن، وولد الأخوات مطلقا كالأخوات، وبنات الأعمام كالأعمام، وبنات بنيهم بمنزلتهم، وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات والعمات. في فاصل في ساقة هنا. والأخوال والخالات كالأم أو بمنزلة الأم، والأخوال والخالات بمنزلة الأم، والعمات والعم لأم كالأب. أدخل بمنزلة الأم، والأخوال والخالات بمنزلة الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب، وأبو أم أب، وأبو أم أم، وأخواتهما وأختاهما، وأم أبي جد بمنزلتهم، بمنزلة من هم أدلوا به. نعم. فتجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به، لمن أدلى به. فمثلا خالة الأم، خالة الأم يعني بمنزلة الجدة لأم إذا لم يوجد، بمنزلة الجدة. العمة بمنزلة الأب إذا هلك هالك عن عمة وخالة، ما يوجد له إلا عمة وخالة، كيف نورثهم؟ المسألة من كم؟ من ثلاثة. المسألة من ثلاثة، للخالة واحد، وللعمة اثنين، لأن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم. إذا ورث الأم والأب من الميت فقط، أب وأم، فكيف ميراثهم؟ للأم واحد، وللأب اثنان. فكذلك العمة والخالة، إذا لم يوجد إلا عمة وخالة فالمسألة من ثلاثة، للخالة واحد وللعمة اثنان. ابن أخت شقيقة وابن أخت لأب، المسألة من ستة. نعم. لابن الأخت الشقيقة ثلاثة، ولابن الأخت لأب السدس واحد، وترد إلى أربعة، لأن ولد الأخت بمنزلة الأخت، وولد الأخت لأب بمنزلة الأخت لأب. هذا التنزيل. بنت عم شقيق وبنت عم لأب، لمن المال؟ لبنت العم الشقيق، وليس لبنت العم لأب شيء، لأننا نورثهم بالتنزيل. هالك عن عم شقيق وعم لأب، المال يكون لمن؟ للعم الشقيق. بنت خالة وبنت عمة، المسألة من ثلاثة، لأن بنت الخالة بمنزلة الخالة، والخالة بمنزلة الأم، وبنت العمة بمنزلة العمة، والعمة بمنزلة الأب. هذا من أدلى بواحد من هذه الأصناف. ذكرنا الخالة صنف، وبنت الخالة أدلت بها. ذكرنا العمة صنف، وبنت العمة أدلت بها. فبنت العمة تأخذ سهمين، وبنت الخالة تأخذ سهما واحدا. ننتبه لهذه الأصناف وترتيبها وصفة التنزيل. والدرس القادم إن شاء الله إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام والذي بعده. يقول السائل: إذا كان عندي رصيد في البنك وفرض له البنك فوائد، وأخذت هذه الفوائد وتصدقت بها أو عملت بها مسجد، فهل هذا صحيح؟ والجواب: أولا، لا يجوز للمسلم أن يتفق مع أي بنك أو مؤسسة على فرض فوائد محددة على رصيده، لأن هذا ربا الجاهلية وهو محرم في الإسلام. فالاستمرار في هذا لا يجوز، حتى لو تصدق بها المرء أو أخرجها من ماله لأي شيء لأي جهة، فلا يجوز. إذا عرف المسلم أن هذا لا يجوز وتاب إلى الله، أو جعلت له هذه الفوائد بدون اتفاق وهو لم يرضى بها، فيأخذها ولا يتركها لهذا البنك أو هذه المؤسسة وتعامل بها في الربا والحرام، وإنما يأخذها وينفقها في مصالح المسلمين لا على سبيل الصدقة، لأن هذا مال حرام بالنسبة له، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنما على سبيل التخلص من مال حرام، فيأجره الله جل وعلا على رغبته ومحبته للتخلص من المال الحرام. ولا يقال هذا صدقة، ولا يصح أن يقي بها ماله أو أن يخرجها من زكاة ماله، لا، وإنما يخرجها على سبيل التخلص. من هو هذا الذي يخرجها؟ صنفان من الناس: شخص كان يتعمل بهذا تعمدا لكنه تاب وأناب إلى الله، أو شخص يجهل هذا ولما علم أراد أن يتخلص منها، نقول خذها وانفقها في مصالح المسلمين. وهذا الإنفاق سواء أعطيتها لفقراء أو بنيت بها مسجد أو حفرت بها بئر أو أجريت بها نهرا أو ماء أو عبدت بها طريقا أو نحو ذلك من أي في أي طريق من طرق التخلص من المال الحرام، لا على سبيل الصدقة. فمثلا إذا اجتمع عنده من المال الحرام هذا 20,000 وزكاة ماله 30,000، أخذ 20 وأضاف إليها 10، لا، هذا ما يصح، لأن هذه ليست له، والمطلوب أن يخرج 20 30 صدقة ماله من ماله لا من هذا المال الحرام، وإنما يخرج هذا المال الحرام على سبيل التخلص، والله جل وعلا يأجره على ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يستمر في هذا ويقول كلما اجتمع شيء ما أدخله على نفسي، نقول لا، إذا فعلت هذا فأنت مرابي محارب لله ورسوله. يقول السائل: لنا 3 أيام في مكة وسنغادر، هل يلزم طواف الوداع علينا علما بأننا قد قدمنا لأداء العمرة؟ طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه واجب كما يجب في الحج، وبعض العلماء يرى أنه ليس بواجب كالحج، وعند الجميع لا يجب بترك هذا الطواف هدي، والأولى للإنسان أن يطوف طواف الوداع لأنه قربة وعبادة وطاعة لله جل وعلا، وبه إذا أداه يسلم من أن يقع في تأثيم بعض العلماء، لأن بعض العلماء يؤثمه فيخرج من الخلاف. يقول: ذكرتم أن الصنف الأول من أصناف ذوي الأرحام هم فرع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، مع أنه في الكتاب مكتوب الصنف الأول أولاد البنات وبنات الابن. أنا قلت ذكرت الصنف الأول من أصناف ذوي الأرحام هم أولاد البنات وأولاد بنات الابن، مع أن في الكتاب مكتوب الصنف الأول أولاد البنات وبنات الابن. أولاد البنات وأولاد بنات الابن يقصد المؤلف رحمه الله، وليس المراد بنات الابن، لأن بنات الابن صاحبة فرض يأخذن الثلثين. قال أولاد البنات وبنات الابن، فبنات الابن معطوف على البنات، بنات الابن معطوف على البنات، على على البنات، نعم نفسهن، أولاد البنات وأولاد بنات الابن، وليس المراد أولاد البنات جهة وبنات الابن مثلهن، لا، بنات الابن صاحبات فرض يأخذن الثلثين، وإذا كن مع إخوانهن فهم عصبة بالغير، وإنما المراد بناء أولاد البنات وأولاد بنات الابن. إذا خشيت أن يشكل عليه فاكتب قبل بنات الابن أولاد، أولاد البنات وأولاد بنات الابن. وقربناها، قلنا هم فرع الميت غير الوارث، فرع الميت غير الوارث، لأن له فرع وارث وهم الأبناء والبنات وأولاد الأبناء. يقول: رجل توفي قبل أبيه ثم بعد فترة طويلة توفي الأب، فهل يرث أبناء وزوجة الابن المتوفى؟ أما زوجة الابن المتوفى قبل أبيه فهذه لا ميراث لها، لا من قريب ولا من بعيد، وليست من ذوي الأرحام ولا غيرهم. وأما أولاد الابن المتوفى قبل أبيه فلا يخلو، إن كان لهم أعمام قبلهم وعمات يحجبونهم فلا يرثون، وإن لم يكن له أبناء مباشرة فصاحب الفرض من البنات يأخذون فرضهم والباقي لأبناء الابن وأخواتهم، فهم لا يرثون مع أعمامهم، وإنما يرثون إذا لم يوجد أعمام، وقد يرثون مع العمات، يعني تأخذ العمات نصيبهن والباقي يكون لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، أو وصية إذا وصى لهم بوصية فنعم. يقول: خالة وعمة الزوجة هل هي من المحارم؟ لا، خالة الزوجة وعمة الزوجة لست محرما لهن، لأنه يصح أن تتزوجها متى؟ إذا ماتت الزوجة تتزوج خالتها أو تتزوج عمتها، والمحارم ما يصح أن تتزوجها في يوم من الأيام، مثل أم الزوجة هذه أنت محرم لها، لو ماتت الزوجة تتزوج أمها؟ لا، ولا تتزوج بنتها. المحارم ما يصح أن تكون في يوم من الأيام أنت زوجا لها، وإنما فيه محرمات إلى أمد. فالخالة خالة الزوجة وعمة الزوجة وبنت الزوجة وأم الزوجة، خالة الزوجة وعمة الزوجة وبنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة، هذه محرمات إلى أمد ما دامت الزوجة معك فهي محرمة ويصح أن تتزوجها. أما أم الزوجة وبنت الزوجة فهذه محرمات على التأبيد، يعني تزوجت هذه المرأة ثم طلقتها فأمها خالة لك باستمرار، أنت محرم لها، بنتها أنت محرم لها باستمرار ولو طلقت الأم ولو كانت مع زوج آخر. يقول لي أخ من أمي توفي وليس له أولاد وله زوجة وأخوان من أبيه، هل لي حق في الميراث؟ الجواب نعم لك حق، الزوجة لها الربع وأنت لك السدس بصفتك أخ من أم، والباقي للأخوين من أبيه. المرأة تصوم صوم القضاء ثم جاءتها الدورة الشهرية وأكلت، هل عليها شيء؟ ما ليس عليها شيء، تفطر كما تفطر في رمضان في الحيض وليس عليها شيء، وتقضي ما بقي عليها من أيام مستقبلاً.